وأيسر لخفتها، وسببها حاجة الناس. طبعا لا زال المصنف رحمه الله في المقدمات، بعدما تكلم عن استمداد علم الأصول ذكر من استمداداته اللغة، تكلم عن اللغة وبعض يعني التقسيمات والكلام المتعلق بها، فقال اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، أي في استخراج مكنون الإنسان. أيسر أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، أي في إخراج مكنون الإنسان. إذا كان الإنسان جائعا أراد أن يأكل يقول أريد أكل، فتعبيره باللغة أيسر وأفيد، يعني فيه صفتان، أنه أفيد وأدق وأيسر أيضا من الإشارة مثلا والكتابة ونحو ذلك. وسببها سبب اللغة، اللغة أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها، وسببها حاجة الناس. لا شك أن الناس محتاجون إلى الناس محتاجين إلى اللغة للتخاطب والتفاهم. ثم أراد أن يعرفها، يريد أن يعرف اللغة لها. ما هي اللغة؟ فقال وهي أي اللغة ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لمعاني، سواء كانت هذه الألفاظ عربية أو هندية أو صينية أو أي لغة من اللغات، أي ألفاظ وضعت لمعاني فهي لغة، وتتعدد بتعدد ألسنة الناس في الكون. قال فما الحاجة إليه، والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ عكسهم. فما الحاجة إليه، ما هنا موصولة وليست نافية، يعني الأمور التي يحتاج لها والأمور الظاهرة، أو تكثر الحاجة لها لم تخلو من لفظ الله. يعني اللغة لا تخلو من الكلمات المحتاج لها، ولا تخلو من الأمور الظاهرة، يعني الجبل مثلا ظاهر لا بد له تعريف اللغة، لا بد له كلمة في كل اللغة، أو كثرة يعني وروده أو كثرة الحاجة إليه. فيكون المعنى في قوله فما الحاجة إليه يعني ما مست له الضرورة، والمعنى الثالث وكثرت أي كثرت الحاجة إليه لكن ليس إلى حد الضرورة. عليكم السلام. لم تخلو من لفظ له، يعني الأمور الضرورية في حياة الإنسان كطعامه وشرابه ونحو ذلك، والأمور الظاهرة التي يراها الجميع، والأمور التي تكثر الحاجة إليها لا بد أن يكون في اللغة كلمة تدل عليه. ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما، يعني يجوز أن تخلو اللغة من ألفاظ لعكسهما، أي عكس ما يحتاج إليه أو تكثر الحاجة إليه. يعني إذا كان هناك أمور لا يحتاج لها أو لا تكثر الحاجة لها أصلا أو غير ظاهرة، يجوز أن تخلو اللغة من كلمة تدل عليها، واضح؟ فليس بالضرورة يعني أن تغطي اللغة كل الكائنات، ليس بالضرورة، قد تحدث أشياء ليس لها تعريف في اللغة أو ليس لها كلمة في اللغة. ومن هنا أتى ما يسمى عندنا بالتعريب، وأنشئت المجامع اللغوية هذه لتعريب بعض الكلمات الأجنبية أو تعريب بعض المخترعات الحديثة. قال ثم قال والصوت عرض مسموع. طبعا قد تقول هذا الكلام يعني شنو الداعي له، هذا الكلام مجرد يعني لما أتى بلفظة اللغة في استمداد الأصول أراد أن يفرع عن هذا، أتى باللغة وما يدخل فيه اللغة وما لا يدخل، إن شئت أن تقول أنهم باب الاستطراد. ثم قال والصوت، طيب لماذا ما علاقة الصوت بالموضوع؟ هو الذي يخاطب فيه باللغة، هو المخاطب. أيوة، هو قالب اللغة، الصوت قالب اللي يوضع فيه ألفاظ اللغة، وهو الجنس الأعلى للكلمات، الجنس الأعلى. يعني عندك صوت ثم تحته اللفظ ثم تحته الكلمة المفيدة. الصوت أي صوت، لذلك الصوت هنا قال عرض مسموع، وعرف بتعريف آخر، هو ما الصوت هو ما يدرك بالسمع نتيجة اصطكاك الأجسام. هذا تعريف الصوت، ما يدرك بالسمع نتيجة اصطكاك الأجسام. كل صوت لابد من أن يكون ناتجا عن اصطكاك أجسام، والصوت اللي يخرج من الإنسان عبارة عن اصطكاك الأحبال الصوتية، ولما تصط جسم بجسم يخرج صوت، والصوت كل ما يدرك بالسمع نتيجة اصطكاك الأجسام. ثم قال هو عرض مسموع. نعم. لا صحيح صحيح، لكن احنا لما نتكلم عن الصوت انه ما نشأ عن اصطكاك الأجسام، ما يعني ما نريد ان ندخل في الكلام عن صوت الله سبحانه وتعالى، لان هذا امر لا علم لنا به. نتكلم عن الأصوات اللي يدركها سمع الإنسان، لكن صوت الله سبحانه وتعالى ما ندخل في كلامه، لأن ما عندنا أدلة واضحة فيه. ماشي، ما في مشكلة، ما في مشكلة. عرض مسموع طبعا يشمل، يعني نخرج عن هذا الإشكال. طبعا لما يقول عرض، العرض هو ما يقابل الجوهر. عندنا الأشياء، يقسم المناطق الأشياء إلى جوهر وعرض. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. هذا الفرق بين الجوهر والعرض. الأصوات أعراض، لماذا؟ لأنها لا تقوم بنفسها، لا بد أن تقوم بغيرها، بخلاف الجواهر. الجواهر اللي تقوم بنفسها. فمن أمثلة الأعراض الألوان مثلا، كل لون ما يقوم بنفسه، ما في أحمر بروحه، ما يظهر اللون إلا إذا كان على جسم، واضح؟ فهذا يسمى أعراضا، اللون الأسود، اللون الأحمر، اللون الأصفر. كذلك الصفات، الأخلاق، ما في خلق يمشي تشوفه، لابد يقوم بجسم، واضح؟ حتى يسمى خلقا. لذلك الأخلاق والألوان وصفات الإنسان هي أعراض وليست جواهر. أما الجوهر هو الذي إيش؟ يقوم بنفسه ولا يفتقر إلى غيره ليقوم به. ماشي؟ فيقول الصوت عرض مسموع. وقلت، هذا نفس المصنف كأنه يريد أن يعرف أحسن من هذا، فقال قلت بل صفة مسموعة، جعلها صفة من باب الصفات، والصفات أعراض، لكن كأنه يعني جعلها تعريف أدق. يعني تفشل من الصفة ولا الصفة هي عرض الحقيقة، لكن أراد أن يخصصها، ما أراد أن يطلق عرض فيها أشياء كثيرة، أراد أن يخصصها، يعني جعلها صفة مسموعة. والله يعني. وطبعا أحيانا الشيء لوضوحه تحتاج لتعريفه، يعني الصوت من ما أعرف الصوت. التعريفات هذه قد يعني كيف يصح بالإذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ الصوت معروف، لكن أحياناً العلماء يعني تفريعاتهم وتقسيماتهم تشوش عليك المعنى، ولا المعنى واضح، الصوت معروف. ثم أراد أن الآن يخصص، تكلم عن الصوت ثم أراد أن ينزل درجة، فقال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. طبعاً اللفظ في اللغة، أصل اللفظ هو الإخراج. تقول لفظت النواة أي أخرجتها من فمي، لفظت الأرض مثلا كنوزها، يعني أخرجتها وألقتها. اللفظ في اللغة الإلقاء والإخراج، وفي الاصطلاح صوت، اصطلاح اللغوي صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، ليست كل صوت، وإنما الصوت الذي يخرج من مخارج الحروف من الإنسان هذا يسمى لفظا. ومخارج الحروف معروفة، تبدأ من الحلق وتنتهي بالشفة، وهذه يعرفها علماء التجويد. والقول، شوف هذا الآن نزل درجة بعد، يعني الجنس الأعلى صوت، ثم تحته جنس أقل اللفظ. تذكرون لما تكلم عن الجنس الأعلى والجنس البعيد والجنس القريب، هذا مثال جيد للجنس القريب والجنس البعيد. الجنس البعيد الصوت، والجنس المتوسط القول، والجنس القريب اللفظ، والجنس القريب القول. لذلك قال القول لفظ وضع لمعنى ذهني، هذا القول لفظ وضع لمعنى ذهني. طبعا بعضهم ما يضيف قيد ذهني، يكتفي قول لفظ، لفظ القول ولفظ وضع لمعنى، لكن هنا قيدها بالذهني. ليش؟ لأن هناك عندنا المعاني نوعان، معنى ذهني ومعنى خارجي. المعنى الخارجي يعني خارج الذهن، لابد أن يكون متجسدا، وطبعا ما في معنى خارجي إلا ويسبقه معنى ذهني، ماشي. أما المعنى الذهني قد يكون خارجيا وقد لا يكون، يعني قد يكون هناك معنى في الذهن ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود في الواقع، مثل الخيال، أن واحد الآن يتخيل جسما معينا غريب الشكل، ممكن أن يوجد في ذهنه لكنه غير موجود في الخارج، واضح؟ فالمعاني كما إما أن تكون ذهنية فقط أو خارجية، وإذا كانت خارجية لابد أن تكون ذهنية، ما في معنى خارجي لو يكون سبقه معنى ذهني. فالذهن يجمع الاثنين، لذلك عبر عنه هنا. فالقول هو لفظ وضع لمعنى ذهني، وهذا المعنى الذهني إما أن يقف عند الذهن فقط أو ينتقل للخارج، واضح؟ طيب، إذن نلاحظ هنا أنه جعل للقول معنى، فخرج به إيش؟ خارج. لا، خرج به الألفاظ التي لا معنى لها، فلا تسمى أقوالا، تسمى لفظا، مثل هذيان النائم، والأصوات التي يصدرها المجنون. المجنون أحيانا يتلفظ بأصوات غريبة، هذه لا تقول تكلم أو تقول هذا قول، تقول هذا لفظ. والقول لا بد أن يكون له معنى في الذهن حتى يسمى قولا. طيب، ثم نزل بعد فقال والوضع خاص أو عام. الوضع إما أن يكون خاصا أو يكون عام. فقال خاص، والوضع النوع الأول منه الخاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، أو عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. طبعا عندنا ثلاث مصطلحات تكلم عنها هنا، الوضع والاستعمال والحبل. الوضع والاستعمال والحبل. الوضع يسبق القول، والاستعمال يضارع القول، والحمل يلحق القول. فعندنا الوضع يكون قبل الكلام، قبل القول، والاستعمال أثناءه، والحمل بعده. الوضع يكون من قبل الواضع، واضع اللغة، وهنا عاد خلاف، من هو واضع اللغة؟ بعضهم يقول واضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم آدم الأسماء كلها، على من أخذ بالعموم أن الأسماء كلها بمعنى جميع اللغات، بعضهم قال لا ليس بالضرورة، بل واضع كل لغة هم أول من تكلم بها تواضعوا عليها وتعارفوا عليها وتكلموا بها، ليس بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعني علم آدم كل اللغات. فالوضع من اختصاص الواضع، الاستعمال من صفات المتكلم، والحمل من صفات السامع. ماشي؟ فالوضع نوعان، إما خاص أو عام. الذي وضع اللغة هذه سواء قلنا أنه الله سبحانه وتعالى أو قلنا أنه الواضع البشري، إما أن يكون خاص وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى، كل كلمة تدل على معناها ولو مجازاً، يعني أن يصطلح وتختار فئة من الناس وضعاً معيناً لكلمة معينة، لا تكون في الأصل هي هذه الكلمة وهذا الوضع لهذه الكلمة، ويدخل في ذلك المجازات كلها. ماشي؟ أو عام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه بحيث يكون من أصل الوضع لم يغيره مغير، مثل المقادير أن هذا مقداره مثلا صاع، من أول ما وضع الصاع لم يتغير الصاع، مقادير ما حد يقول لا الصاع تراها كثر، الصاع هو الصاع، ممكن تنشئ مقدار جديد لكن الصاع ما تغيره. مثلا الموازين، الدينار قديما هو الدينار ما تغيره، تنشئ مقياس جديد كيفك لكن ما تغير المقادير التي وضعت في أصل اللغة. المقصود بالخاص والعام تسهيل المعنى المختص بها أن الخاص ما يصطلح عليه فئة أقل ممكن أن يغير ويدخله المجاز، أما العام لا، من أصل اللغة هو ثابت، واضح؟ موضع يخصص الشيء بالشيء يدل عليه المقادير، هذا بالنسبة للوضع. أما الاستعمال فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، الاستعمال من يكون من اختصاص المتكلم، يتكلم باللفظ ويستعمله لمعنى يريده، قد يدرك السامع المعنى أو قد لا يدركه، واضح؟ أما الحمل فهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، فإن التقى الحمل مع الاستعمال معناته الاثنين متفاهمين، فاهمين بعض. أحيانا ما يلتقي الحمل مع الاستعمال، أحيانا الحمل بصوب والاستعمال بصوب، يعني أنت تكون قاصد شيء والمتلقي يفهم شيء آخر، فهنا اختلف الحمل عن الاستعمال فيحصل سوء التفاهم، يحصل عدم الفهم، يحصل عدم التقاء الإرادات، يحصل عدم التقاء الألفاظ والمعاني، واضح؟ طبعا هذه الأمور قد تكون مستقرة عند الإنسان لكن هذه اصطلاحاتهم ومقدماتهم اللي يتكلمون عنها، وإلا هي أمور معروفة واضحة. فالحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه سواء وافق الحق أو لم يوافقه، سواء وافق الاستعمال أو لم يوافقه، أنت حملت كلامك، أنا حملت كلامك على معنى فلاني، هذا المعنى قد يوافق استعمالك اللي تقصده أو قد لا يوافق، فإن وافق فهذا الحمد لله أننا متفاهمين، ما وافق معنى تختلف فهمي عن كلامك. طيب، ثم قال وهي أي اللغة، الآن سيقسم اللغة، فقال وهي أي اللغة مفرد، يعني إما تكون مفرد أو مركب، فمفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. يعني الآن قسم تقسيمين، أول شيء رئيسية اللغة إما أن تكون مفردة أو مركبة، مفرد مثل زيد ومركب مثل عبد الله، انتهينا. نأتي الآن إلى المفرد وهو نوعان، إما مهمل وإما مستعمل. المهمل يعني الذي لا يدل على معنى، مثل مقلوب زي ديز مثلا ما يدل على معنى، كلمة مفردة صحيح لكن لها لا تدل على معنى يعني غيرها أو خارج عنها. وبعضهم يمثل لها بحروف الهجاء مثل الألف، الألف لا معنى لها إلا أنها ألف فقط تدل على حرف الألف، والباء هي حرف باء فقط لكنها عبر عنها بكلمة، هذه الكلمة لا معنى لها غير أنها هي حرف الباء نفسها. أسماء الحروف. النوع الثاني من المفردات المستعمل، المفرد المستعمل وهو ما دل على معنى، وهو ما دل على معنى. الآن راح يقسم المستعمل، شوف الآن التشجير هذا اللي ماشين عليه، هذا المستعمل لا يخلو إما أن يستقل بمعناه، عفوا إن استقل بمعناه هذا المفرد المستعمل، إن استقل بمعناه لا يخلو إما أن يدل على الزمان أو لا يدل على الزمان. فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فهذا يسمى الفعل. شوف الآن تستطيع أن تعرف الفعل من هذا التقسيم، فتقول الفعل هو اللفظ المفرد المستعمل الذي دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة، فهذا الفعل. فإن لم يدل على الزمان فنوعان، اسم وحرف، راح نأتي لها عشان. قال فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل. طبعا هني في عبارة وإن استقل بمعناه، شو معنى هذا؟ وهذا المفرد المفرد المهمل والمستعمل. وإن استقل بمعناه يعني إن أخذنا هذا المفرد المستعمل يعني الذي له معنى وأخذناه لوحده هكذا وأفردناه، نقسم إلى أنه ما يتعلق ما يدل على الزمان أو ما لا يدل على الزمان، ولا نريد بالمستعمل الذي وضع في قالب ودخل معنى آخر له، هذا ما ندخل في كلامه. نتكلم الآن عن المفرد المستعمل لوحده باستقلاليته بمعناه دون إدخال إضافات إليه. واضح ولا مو واضح؟ هذا بس مجرد يعني جملة معترضة توضح المقصود، نحن نتكلم عن المفرد المستعمل بدون إضافات، دون يعني معاني خارجية. يعني مثلا لما يأتي واحد يقول مثلا عن كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تتكلم عن الرسول، كلمة الرسول كلمة إن استقلت بمعناها ما تدل على زمان، صح؟ ما تدل على زمان أبدا، لكن إذا أضفنا لها المعنى الشرعي الرسول ماضي، أي شيء يتعلق بالرسول فمعناته إحنا نتكلم عن الزمن الماضي، بس مو هذا اللي نريده. فهذا القيد وضع لنخرج من هذا الإشكال. إذا كان الاسم له ارتباط بالماضي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نريد احنا نريد ان نفك ارتباط هذا ونتكلم عنه باستقلاليته بمعناه. كلمة الرسول وحده، كلمة مثلا الجبل وحده، كلمة مثلا اذا كان شيء مسمى شيء قد زال، فاسم هذا الشيء الذي قد زال اذا طرح معناته احنا نتكلم عن الماضي، بس مو هذا اللي نريده. احنا نريد ان نتكلم عن الاسم مجردا عن كل ما يتعلق بمعاني خارجيه فقط، هذا توضيح هذه العباره. فان دل بهيئته على زمن من الازمنه الثلاثه فالفعل، وهو يعني هذا الفعل ثلاث انواع كما تعلم: ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، يعني ان تعلق بالزمن الماضي فهذا فعل ماضي، والفعل الماضي قد يتعلق أو قد يدل على الاستقبال إذا كان شرطا. يعني إن أدخلت الفعل الماضي في جملة شرطية دل معناها على الاستقبال، مثل كلمة قام. قام لوحدها تدل على إيش؟ على الماضي قام، لكن إن أدخلتها في جملة شرطية، إن قام زيد أكرمته، تتكلم عن شنو الحين؟ عن المستقبل. شلون صارت دلالتها للمستقبل؟ الجملة الشرطية. واضح؟ هذا معنى قوله ويعرض له الاستقبال بالشرط، يعني إن أدخلتها في جملة شرطية دلت على الاستقبال. قال ومضارع ويعرض له المضي. أنتم عندكم في طبعة المعنى هذا خطأ، من عنده طبعة ثانية؟ شنو عنده؟ لا خطأ، هذا طبعة الشيخ ابن عثيمين. شنو فيها؟ المضي، هذا الصحيح عدلها. الماضية يعني المضارع، المضارعة يعني الزمن الحالي. ويعرض له، أي فعل المضارع يعرض له المضي. المضي مصدر الماضي، مثل الاستقبال مصدر المستقبل. يعرض له المضي بلم، بكلمة لم. إن أدخلت لم على فعل المضارع دل على إيش؟ على الماضي، كقولك لم يقم. هي يقوم مضارع تدل على الحاضر، وإن أدخلت لم دلت على إيش؟ الماضي. على الماضي، لم يقم، لم يكتب، لم يأتي، فدل معناها على إيش؟ على الماضي. فيعرض له المضي بلم. قال وأمر. الأمر أيضا يدل على الاستقبال، يعني الزمن إن كان الزمن المتعلق بالفعل ماضي يسمى الفعل الماضي، مضارع يسمى الفعل مضارع، مستقبل يسمى فعل أمر. قم، اقعد، اجلس، دلالة هذا على المستقبل. يعني أنت لما تقول قم دلالة كلامك ما أنك ستقوم، فعل أمر أنك تقوم في المستقبل. ثم قال وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض. هو الآن هذه إجابة لسؤال مقدر، أن الفعل الماضي قد يتجرد عن الزمان. لا لا، الفعل عفوا، الفعل بشكل عام، الفعل بشكل عام. احنا مو قلنا إن دل بهيئته على زمن فهو فعل. فيأتي سائل يقول قد يعرض أن الفعل يتجرد عن الزمان، كيف نجيب؟ نقول وتجرده أي الفعل عن الزمان للإنشاء عارض. شنو؟ مثل شنو؟ مثل الإجابة والقبول. مثلا كلمة الإجابة والقبول لما تقول مثلا بعتك، بعتك هي كلمة إيش هذه؟ ماضي، لكن هي هنا مجردة عن الزمان. ما تقول بعتك أنك تحكي إيش؟ أنك بعتك في الماضي، لا، هنا مجردة عن الزمان، ولا تدل حتى على الحاضر، هي إنشاء. شيخ، يعني هي أصل الكلمة يعني ماضية. صحيح صحيح، الأصل في هذه الكلمة ماضية. صحيح. يعني هل المقصد فيها أن مجردة عن الزمان؟ لا، هنا هذا يعني إيراد يريده البعض، أن يقول لك في بعض أحيانا يأتي الفعل ما يدل على الزمن، هل تنقض قاعدتكم؟ نقول لا، تجرده عن الزمان للإنشاء عارض، هذا شيء عارض ممكن يقع لكنه عارض. مثل زوجتك قبلت، كلمة تزوجت، ها؟ زوجتك الآن، ماضي الآن. لا، لما تقول زوجتك قبل أن يقول قبلت، هل تدل على الماضي؟ لا. هل تدل على الحاضر؟ لا، ما تدل على الحاضر ولا حتى المستقبل، هي إنشاء إبداء رغبة. طرف، ها؟ تكون طرف؟ إيه، يعني مثل مثل شنو؟ الحين الماضي الفعل بشكل عام قد يعرض له الصدق والكذب، صح؟ قام يقوم تقول صدقت أو كذبت، صح ولا لا؟ صح. لكن لما تقول زوجتك هل تقول صدقت أو كذبت؟ لا، لا، لأن هذا إنشاء وليس خبر. لا، في الخبر ما يمكن يتجرد، ما يمكن، لكن في الإنشاء ممكن يتجرد. لذلك هنا قال وتجرده عن الزمان للإنشاء، يعني عكس الخبر، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب عارض ممكن. ثم قال وقد يلزمه، يعني هذا التجرد عن الزمان يلزم الفعل كعسى. كلمة عسى في الأصل فعل شنو؟ ماضي، فعل ماضي، ولكنها لا تستعمل إلا مجردة عن الزمان. عسى أن يكون قريبا، عسى أن يقع كذا، التجرد عن الزمان لزمها، صار عسى ما تأتي إلا مجردة عن الزمان. وقد لا كنعم، مع أن أنا أعتقد أنها نعمة. أنت مضبوط عندكم شنو؟ نعم نعم نعم نعم إيه نعم، هو هذا الضبط الصحيح. اللي عنده نعم بفتح النون هي الضبط الصحيح بكسر النون وتسكين العين وفتح الميم. نعمة لا، تسكين العين مو فتح العين. نعم نعمة نعمة ما بدون إضافة حرف. لا لا، إذا سكننا العين ما تصير جم. نعمة نعمة الرجل خالد، مو نعم. واضح؟ فنعمة هذه قد تأتي مجردة عن الزمان ولكن لا يلزمها ذلك. لما تقول نعمة الرجل هذا مجرد عن الزمان ولكن لا يلزمها ذلك، قد تأتي نعمة غير مجردة عن الزمان. وإلا، شوف كل هذا قسم، وإلا يعني إن لم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة، وقال فوق شنو؟ فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل، وإلا فالاسم تحت. هذا القسم الثاني، يعني وإلا، يعني وإن لم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فهذا هو إيش؟ فهذا هو الاسم. الآن إن لم يدل فهذا هو الاسم، وإن لم يستقل، يعني احنا قلنا فوق شنو؟ وإن استقل بمعناه، إن استقل بمعناه إن دل بهيئتي على زمن وإلا فالاسم. هني إن لم يستقل فهو الحرف، لأن الحرف ما يقوم بنفسه، لا بد أن يتعلق بغيره، لا يستقل بمعناه، وهو ما دل على معنى في غيره. يعني الآن شيخ، يعني الاسم مجرد عن الزمان عن الأزمنة الثلاثة، صحيح. وأيضا شيخ، يعني تجرد لما الفعل يتجرد عن الأزمان الثلاثة أصلا يكون إنشاء شيخ. نعم، فما نحمله على الاسم؟ لا، ما يصير اسم مجرد كونه تجرد عن الزمان، لأنه هذا عارض ليس أصل فيه. الفعل لا يتجرد عن الزمان، إن تجرد فهذا يكون لعارض، ولكن هذا العارض لا يجعلنا نجعله إيش؟ اسما. نعم، استعمل خبرا، لا لا، لأن الشاذ لا حكم له، ما نستطيع ندخله في التعريفات. ماشي ماشي، بس مو صحيح. ولكن الفعل الأصل أنه لا يستهدف في الإنشاء أصلا، إنشاء في الأسماء فقط، فلذلك يكون هذا عارض. يعني العارض ما ندخله في التعريفات. قال وإن لم يستقل فهو الحرف وما دل على معنى في غيره. طيب، طبعا هنا يريد أن يعني يؤصل لنا تقسيمات الاسم والفعل والحرف، هذا معروف عندنا جميعا الاسم والفعل والحرف. والمركب الآن ارجع إلى التقسيم الرئيسية، لو قلنا مفرد ومركب ارجع الحين المركب، والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته. يعني الآن المركب قسمان، مهمل ومستعمل. المركب طبعا ما كان ما فيه أكثر من لفظ، وهو إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. لكن هل يتصور أن يكون المركب مهمل؟ يعني كلام مركب وراء بعض وآخر شيء مهمل يصير؟ ما له معنى. بعضهم قال ما يصير، في قول ما ما ما يكون، في قول لا، يقول هذا المقصود به هذيان الهادي وكلام النائم، هذا جعلوه في المركب المهمل. مهمل ليش؟ لأنه ما يدل على معنى، فهذيان الهادي هذا مركب مهمل. يقول لك هذا موجود، يعني هو اختار المصنف أنه موجود، ما اختار القول أنه غير موجود، ومثل له بأنه الهذيان كالهذيان، لكن لم تضعه العرب قطعا. يعني العرب ما وضعت مهملا مركب. ومستعمل، لا، كلام النفسي ليس لفظا، كلام النفسي ليس لفظا، كلام النفسي معاني في النفس. احنا نتكلم عن الاقوال والالفاظ. نعم. اذا كان مهمل شيء ما له معنى، ما يكون كلام شيء، كلام يعني لفظ فيه معنى. ايه، وما قال لك الكلام، يقول لك شو اسمه المركب اللغة، نتكلم هنا عن اللغة، منها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب، والمركب منه ما هو مهمل ومنه ما هو مستعمل، كما قسم لك المفرد إلى مهمل ومستعمل. شوف، المفرد مهمل ومستعمل، كذلك المركب مهمل ومستعمل. ومستعمل وضعته أي العرب، وهو الآن سيقسم، وهو إما جملة أو غير جملة. وهو غير جملة كمثنى وجمع، هذا القسم الأول. القسم الثاني جملة، يعني إما أن يكون هذا المركب المستعمل إما أن يكون جملة أو لا يكون جملة. ما يكون جملة إذا كان مثنى وجمع، ما دل على اثنين بلفظ واحد، فكلمة مثلا رجلان هذا يعتبر مركب وليس مفردا، لأنه دل على إيش؟ هو مركب ولكنه ليس جملة. يعني لو تقول مثلا محمد ومحمد أو رجل ورجل هذه جملة، لكن رجلان مركب ولكنه غير جملة. كذلك الجمع، لما تقول رجال رجال هذا مركب ولكنه ليس جملة. ثم قال وجملة، هذا المستعمل المركب المستعمل قد يكون جملة، وتنقسم هذه الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. شوف، وصلنا للكلام، تعريف الكلام. وهذا الكلام لا يتأله إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. الآن شو نعرف الآن الكلام من خلال التقسيم هذا؟ شو نقول؟ هو اللفظ المستعمل، أيوة، جملة، أيوة، ولا يتألف من اسمين. أي هو اللفظ المركب، تعريف الكلام الأجرومية شو يقول؟ اللفظ المركب المفيد. هذا هو جابر، بس احنا دشينا من باب الخلفي. زين، هو اللفظ المركب المركب المفيد المفيد يعني مستعمل بالوضع. لفظ المركب اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع عفوا، بالوضع هو معنى المستعمل. والمفيد كاع ما وضع لإفادة نسبة. فالكلام ما جمع هذه الأمور، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. فهني ما وضع لإفادة نسبة هذا هو الكلام، والكلام لا يتألف إلا من اسمين، نحو زيد قائم، زيد قائم، أو اسم وفعل مثل قام زيد، فإن تألف من اسمين هذه جملة اسمية، أو اسم وفعل تقول قام زيد جملة فعلية. قوله من واحد، شو المقصود به؟ من غاء الواحد. طيب يريد أن يحترز من إيش؟ ما يكون كل واحد يقول يعني كلمة واحدة. أحسن، وهذه لها أحكام فقهية. إذا واحد قال كلمة والثاني كملها هل تعتبر ولا ما تعتبر؟ مثل لما قال واحد يقول يخاطب زوجته، يقول لها أنت طالب، فهي تقول ثلاثا، هل هذا يعتبر كلام يتصل ويحكم له أم لا؟ لا، الكلام يكون من واحد، وهذا مذهب الحنابلة. شوف، لذلك قال من واحد. كذلك لو شريكان يملكان بيتا وواحد منهم يعني باع نصيبه، قال بعته، واحد قال بعته والثاني قال البيت، ما يصح، لابد يكون الكلام من واحد، واحد منهم هو يتكلم، إذا واحد كمل للثاني ما يصير، لذلك لابد يكون الكلام حتى يكون مفيدا لابد يكون من واحد. تعلق الحكم بكلام شخصي. طيب مثل ايش يعني؟ حديث ها؟ ولو كبر كلمة. حديث ايش؟ تدعانا علاقة المسلم لو كبر كلمة. أه. معنى الحديث. نعم. يعني لو كان فوق الآخر مثلا كمل أو لم يكمل. صحيح. لكن هنا ليس لأنهما اشتركا في كلام واحد، لكن لأنه أعان، مو فقط بشطر كلام، لو واحد أعان بالإشارة ما يدخل الحكم؟ لو واحد أتى معاه سكين يلحق واحد ودخل بيت، واحد أشر حق القاتل إلى المكان، لا شك يدخل فيه، يدخل الحكم. هل يعتبر كلام هل؟ طبعا يعتبر كلام، لكن عند النحويين لا يعتبر كلام، لكن احنا نتكلم عن الحكم الشرعي يأثم. هذه مسألة خارج عما نحن فيه، هو لمن أعان شخصا على شيء سواء بشطر كلمة أو بفعل أو بأي أمر، بل حتى النية أحيانا، النية المجردة عن الكلام المجردة قد يأثم فيها الإنسان. حديث الأربعة، حديث الرجل اللي عنده مال وعلم، رزقه الله مال وعلم وهو ينفق منه، ورجل لا يرزقه الله مالا ورزقه علما وهو يقول إن آتاني الله مال فسأكون مثل فلان، فهما في الأجر سواء، والثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخوض ويتخوض في مال الله بغير حق، ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول إن رزقني الله مالا فسأكون مثل فلان، فهما في الوزر سواء. المقصود أن هذا أمر آخر، نتكلم عن إذا كان الكلام يترتب عليه حق مثل الإقرار مثل زوال. طيب ثم قال وحيوان ناطق وكاتب، في زيد كاتب لم يفد نسبة، يعني هذه جملة جواب عن سؤال مقدر أو استدراك. بعضهم يقول كلمة زيد كاتب لم يفد نسبة، زيد كاتب، هل هذه جملة فيها نسبة ولا ما فيها نسبة؟ فيها نسبة. لا ما فيها نسبة. كتاب زيد أو لا لا زيد. نسبة لما تقول مثلا كتاب زيد مثلا أي، لكن هنا زيد كاتب أنت وصفت هذه صفة، ولكنه مع ذلك أن تقول حيوان ناطق وحيوان كاتب في جملة زيد كاتب لم يفيد نسبة، لذلك اختلف هل هذا يعتبر كلام ولا ما يعتبر كلام. أنا بندش حنا في تفاصيل هذا حتى ما يعني تتشعب من الكلام. شيخ انا ما فهمت الجمله وحيوان ناطق وكاتب. اي كيف يكون؟ ايش يقصد حيوان ناطق وكاتب في الجمله؟ الان جمله زيد كاتب هذه قوله يعني زيد اذا استبدلتها بكلمه حيوان وكاتب اذا ذكرت مثلا حيوان ناطق او حيوان كاتب في كلمه زيد كاتب لم تفد نسبه. يعني شنو يعني؟ لا تدل على ليست لم تفد نسبة، يعني نسبة الكلمة إلى الأخرى. يعني كلمة كاتب لم تنسب إلى زيد، وإنما وصفنا زيد بأنه كاتب. مثل حيوان ناطق لم ننسب الحيوان إلى النطق وإنما وصفناه به. فيعني هي جملة، لا لا هي جملة رغم أنها لم تفد نسبة، فنبه عليها الشيخ ابن عثيمين. شنو قال على الكلمة هذه اللي عنده الشرح؟ قال الشيخ أن تفد نسبة لأنها ليست جملة، وهي اسم فاعل مستتر إذا لم يكن جملة فإنه لم يفد نسبة. لا، الشارح الكوكب المنير يقول هي جملة، هي تدل على جملة. المقصود من خلال الشرح الكوكب المنير يقول أن هذه الجملة جواب استدراك، لم تفد نسبة ولكنها جملة، يعني فيها شيء من التعقيد صراحة. طيب، ثم قال وإلى غيره، يعني تنقسم إلى كل مستعمل وضعته وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة، وتنقسم إلى ما وضع الإفادة في نسبة وإلى غيره، أي لم يوضع لإفادة نسبة كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما، ما ليست فيها إفادة نسبة، يعني لا تدل لا تسمى كلاما وإنما تعتبر جملة هكذا. يعني كجملة الشرط إن قام لوحدها، أو الجزاء ضربته مثلا، إن قام أعطيته، جملة الشرط لوحدها لا تدل على لا تفيد، وجملة الجزاء لوحدها لا تفيد، لا تفيدان إلا إذا اجتمعا، فإن اجتمعا أصبحت جملة مفيدة. ثم قال ويراد بمفرد مقابلها، أي مقابل الجملة. يعني يطلق كلمة مفرد على عدة إطلاقات. الإطلاق الأول ما يقابل الجملة، ويطلق على ما يقابل المثنى، ويطلق على ما يقابل الجمع، ويطلق على ما يقابل المركب. فتقول هذه جملة وهذا مفرد، وتقول هذا مثنى وهذا مفرد، وتقول هذا جمع وهذا مفرد، وتقول هذا مركب وهذا مفرد وهذا مفرد. ثم قال وبكلمة، يعني يراد، هذا معطوف على قوله بمفرد، يعني يراد بمفرد مقابلها، ويراد بكلمة الكلام وبه الكلمة. يعني أحيانا قد يراد بالكلمة الكلام، مثل شو؟ من يعطيني مثال؟ لا لا، كلمة والمقصود بها الكلام، تمام. وفي آية في كتاب المشاهد مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة، إنها كلمة كلا أحسنت، رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف الكلمة معنى كلامها، لكنه ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كلا إنها كلمة هو قائل، وأنا المقصود به وبكلمة الكلام. وبه أي بالكلام قد يقصد به كلمة، مثل إيش؟ كيف يكون يعني يطلق لفظ الكلام والمقصود به كلمة؟ أحيانا العرب تطلق، إذا مثلا واحد قال كلمة مثلا شتم رجل رجلا مثلا، فيقال فلان تكلم بكلام قبيح، مع أنه قال كلمة واحدة. كلمة التوحيد، ها؟ كلمة التوحيد هي من كلمة لا إله إلا الله، هذا المثال الأول، هذا المثال الأول. لكن المثال الثاني كمن تلفظ بكلمة واحدة، كلمة شتم، فيقال فلان تكلم بكلام قبيح. رجل قال فلان قال إيه كذا كذا، قال المقولة. طيب تدخل فيها؟ يعني قصدك كلمة قال؟ لا لا، احنا نريد ان نطلق، احيانا نطلق الكلام ويقصد به كلمة، واحيانا نطلق كلمة ويقصد به كلام. عرفنا المثال الاول. المثال الثاني مثل رجل تلفظ بشتم فيقال فلان تكلم بكلام قبيح وهو تكلم بكلمة واحدة في العقل. طيب، وكذلك يطلق به، يعني يراد وبه اي يراد بالكلام الكلمة، ويراد به أيضا الكلم الذي لم يفد، الكلم الذي لم يفد. إحنا قلنا أن الكلام هو المراد به إيش؟ المراد به ما دل على معنى، ما أفاد معنى، صح؟ أحيانا يطلق الكلام ويدخل فيه حتى ما لم يدل على معنى. مثاله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو يحكي عن حالة نسخ الكلام في الصلاة، قال فأنزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كلمة نهينا عن الكلام، هل فقط المنهي عنه هو الكلام المفيد ولا حتى يدخل فيه غير المفيد؟ هذا مثال لإطلاق الكلمة ويقصد به حتى الكلام الذي إيش لم يفد. ثم قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان بالروح والبدن. الآن كلمة قوله الكلام والقول، لما تقول كلام أنت تقصد اللفظ والمعنى ولا اللفظ فقط ولا المعنى فقط؟ اللفظ والكلام، اللفظ والمعنى. كقولك إنسان تقصد جسده وروحه، وهذه ترى مسألة وإن كانت عارضة لكنها خطيرة، لأن أهل البدع أحيانا يقصدون، لا لما يقولون كلام الله يقصدون المعنى دون اللفظ، مثل الأشاعرة ومثل الكلابية. لذلك الحنابلة شديدين في هذه المسألة، يقول لك الكلام والقول يطلق على اللفظ والمعنى. لذلك نفس هذا ابن النجار نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رغم أنه يمثل متأخري الحنابلة لكنهم شديدين في مسألة لأن إذا قلنا إن الكلام يطلق على اللفظ، يطلق على المعنى دون اللفظ، يقول بنا ذلك للقول بخلق القرآن، صح ولا لا؟ لأنه يقول الكلام بمعنى الكلام النفسي، معناته أن اللفظ ليس من الله، معناته أن اللفظ مخلوق، معناته أن يجرنا ذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق، واضح؟ وهذا يعني فيه رد تهمة عن الحنابلة المتأخرين أنهم أشاعرة أو أنهم يميلون إلى الأشاعرة، بالعكس هم أشد الناس على الأشاعرة، الحنابلة المتأخرين أشد الناس على الأشاعرة، منهم ابن النجار نفسه رحمه الله. قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى. لذلك لما تقول كلام الله دل ذلك على لفظه ومعناه جميعا كالإنسان للروح والبدان، واضح؟ طيب نقف هنا.